والسلام على سيدنا الباقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله يملون نعلم ذلك. ذكر مجيء الله الله سلمان تاتو يم يوصف سبحانه راتي تجباو جيتاشن من تاتو لفصل القضاء بين الناس فرد وستاني لما تسلالس فرد لمستد بين عباده غبارو تشمكاكل فرد لمستد الله يوم القيامة اندني متى بقرآن الناب حديث تنقرونا ان ملكت عن لنهي على ما يليق بجلاله كلا لا هجال النتجارنا كتعلق النتجار بالنهيد ملكو جيتاشن يمتى جيتاشن يمتى يجيتاشن تزاز يمتى الخيهن جيتاشن يمتى بلن. ذكر مجيء الله الله سلمان تاسو سبحانه راتي تجباو جيتاشن سلمان تاسو لفصل القضاء فرج لمسأت فرج لمسأت من تاسو بين عباده ببارو مكاكل على ما يليق بجلاله قال إله يجعل النكو قارنا قتال لكو قار دميه الملكو يمي مدى يهن الملكة تاله. وقوله يا الله قال عنده لال هل ينظرون أنك أبكو تالاشون يلاشون إلا أن يأتيهم الله يجيتان من تاتنجي في ظلل مع ظلل كدام منا قار من ال في ظلل في بمعنى معانات مصحبان ومستفيد في ظلل كدامنا غار من الغمام كنج دامنا والملائكة يملكوت من قاتن جليل من تبقوا لنا وقضي الأمر بدأوا تفسقموا للا سلذي هل إلا كمتقبت من قزيوم نسينا معنا هل إلا كمتقبت عند عرفتنا قرس هل بلو إلا كمتقبت من قزيوم لمن دنوس نسينا معنا هل ينظرون يتبقى لنا نظر ينظروا إلى بمن المستوى ذلك التيازة من ملكة مالتنا نظر إلى كذا كتبال عزيزة ملكة مالتنا نظر بلو إلى كلل إلى إلا إنا إلا إلا إيان إلى مالت وده يمي لو كلبت من ملكتنا الزبوت عليكم هل ينظرون إلى كلل إلا من دم من ملك هل ينظرون أي هل ينتظرون يتأبك ألون إلا أن يأتيهم الله يجي كان من تأفين جليلا من تأبكتنا جرال لنا يلا يجي ثان من تأثنو متبكو كهاديانو سولو توبة مادر قال لباشو ليلا من من متبكو تنجري اللم صوف تنجرو سن ليلا بوتا يتنجر الله إن شاء الله كسبان مجال جال هيئت يهم الله يجي ثان من تأثنو بولل في مالك بدان من أوست أن لم لمن لأن الله لا يحيط به شيء يتحسن لم يكبرو نجري اللم بدان من أوست هنا يتبال مع ظولل دان من أو بالميمت أبت جزي يتحسن لم يمتال ዳመናው ምን ይዞ ይመጣል? መላእክታቸው ነው የሚመጣው። መላእክታው በዳመና እየተጫኑ ነው የሚመጣው። ይሄ የጥያማ የመቆሙ መልእክት። ወጃ ረቡከ ወልመለኩ ሰርተን ተፋ። የታም ይመጣል? በዛን ጊዜ መላእክታዎችም በዳመና እየተጫኑ ወደ ምድር ይመጣሉ። የመጀመሪያው ሰማይ መላእክታው የመጀመሪያ አንድ ሰርክል ይሰራል በሰው ልጅ ዙሪያ። የሁለተኛው ሰማይ ሁለተኛ ሰው የሶስተኛው ያራተኛው አምስተኛው የሰባተኛው ያለ በሰባት ዙር እንከበባለን ማለት ነው። የመለከ ያለ ለፈስል ቁባ አላህ የሚመጣል ዘንድ በዳመናው ውስጥ ሳይሆን የምትሉት ምንድነው የምትሉት አልኳችሁ። ሲ ቢማአነ ማአና ዙለል ያለው የዙላ ፍሉራል ዙላ ማለት ዳመና ማለት ነው። ገናን ነጭ ዳመና ማለት ነው። ዙላ ዳመ ዙለል ዳመናዎች ምን አልገናን ነጭ ነጭ ነጫጭ በሆኑ ዳመናዎች ተጽኖ መላእክቶችን መንጣት እንጂ ሌላ የሚጠብቁት ነገር አላቸው ነው ማለት ነው። ጌታ በዳመናው ውስጥ ይመጣል አይደለም? ለዛ እንዳይጠመዝዙባችሁ አምዛዩ ሲዘለልን ማአዘለልን ዳመናዎች በሚመጡበት ጊዜ ምን አልገናን ነጫጭ ዳመናዎች በሚመጡበት ጊዜ ምን ተጭኖ አልኳችሁ? መላእክታ ተጭኖ ይመጣሉ። ወልመላእክቱ የመላእክታዎችን መምጣት እንጂ ሌላ የሚጠብቁት አለነ? ወቁዲየል አምሩ ጉዳዩም ተፈጽሟል ይላል። ሌላ አያ ሀለንዙሩነ አሁንም የሚጠብቁት አላቸው ነ የላቸውም የሚጠብቁት ለምን ቶሎ ተውበት አያደርጉም ነው? የታለ ፍርድ ሲመጣ መላእክቶች በዳመና ተጭነው ሲመጡ ኢሳ ከወረደ የጁጅ መጁጅ ከመጡ ጻይ በመግቢያ ከወጣች የዛን ጊዜ ባዕዱ አያት ረቢኩታ ከዛም በኋላ አላተውባል ተውበት የለም የተውበት ብር ይዘጋል። አሁንኑ ለምን አይመለሱም? እነዚህ በራሳቸው ላይ ሽርክያትንና ክህደትን እየፈጸሙ ያሉት ሰዎች የሚጠብቁን ነገር አለ? ሌላ ምንም ነገር የለም ይሄን መምጣት እንጂ። ሀለንዙሩነ አይ ሀለንተዚሩነ የሚጠብቁት አላቸው ነ የላቸውም? إلا أن تأتيهم الملائكة يملائكة والسلمانتات نجي بجمنا تجنا في ظلل في ظلل من الغمام تجنا يأتيهم الله في ظلل من الغمام كيف أجل بجمنا تجنا المالك هذا لا يحط به شيء تنكف الله من النجر أكبر بل الله يحط بكل شيء الله كل من نجر أكبر لنجي الله من أكبر ونجر إلا في بمعنى معنى هل ينظرون يتأبك اللون أن يتأبكوا تهلاشون يلاشون إلا أن تأتيهم الملائكة يملائكة وشن منطقة نجي أو يأتي ربك ويجيتان منطقة نجي يتأبكوا تنجر الله يلا الناس كما تبوها لا دم توبت الله يتعلى فرج كما تبوها لا ملائكة وشكو ردبوها لا أو يأتي والملك يملائكة وشن منطقة نجي ويأتي منطقة نجي أو يأتي ومنطقة نجي بعض كثير آيات ربك يجيتها تعمرات كثير من منطقة نجي للا متأبكو تعلاج هنا يلاكم فوست نجر نتتكف يا الله أن منطقة نجي للا متأبكو تعلاج يلا لمن فرصه بتعرفك ايش يا ملايكا وش المنطقة نجي للا متأبكو تنجر على يلا لمن فرصه بتعرفك من نفس منطقة نجي أو يأتي ومنطقة نجي بعض آيات ربك كجيتها تعمرات فوست نجي منطقة نجي انجي للا نتبكو تنجر الله يلم بعض آيات ربك جزمو كمت أبوها لا من يلم توبة يلم بعض آيات ربك من دلنا سوركتو كثير يجي ساسا أمرات يك أما يمك أم الكتوش تللق أتو من الكتوش تللق أتو تتكتو على الرجي تللق أتو من الناسو أهي بمجوية موتاك ليلة يأجوج مأجوج منتاك ليلة يعيسى منتاك ليلة يدجال منتاك ليلة يدابوا يأنسى منتاك النزين نزت للكو سؤال وتناشوا النزين ينزين من تعطين جليل من تبكو تنجر على يلا النزك كم طوالا يتوبة بالرسل من الزكاة أهونون لمن ودي إسلام وعينة المجال لنا الله تقول سنا لنا محل الشهيدات من نفس اللي جونا تبوت عيتنا أو يأتي ربكنا جيت رأس فاعل نزبوت عليه فاعل جمعت قلنا أو يأتي ربك فاعل عدلكو فابجك قادلكو نعمت ولكن النفس من يعدل قالوا يأتي أمره ربك أمرنا يستبدلنا الله من جزدين تابجكتو ليلاك هنا بقلت تتحوال الصراف ما يمتعك هنا بقلت أسكم بقوال من إلال أتى أمر الله فلا تستعجلوا أتى أمر الله أمر فاعل عدوك كلك أرزقنا الزبوت على جن تابجكتو راسنا كيف هاتشني مثال على ما يليكو بجلاله هذا ليلان الملكة كلا ونو كلا على يملوني وكلا على كلا للا بوتا معنى هالزجرنا كلا بل تكذبون كلا مالك الزنجزي الزجرنا كلا مالك تقوطبو تتنككو مالك كلا للا بوتا إذ كلا بمعنى علانا لمن ودك متاردون جريلا مقوالا يمتسلون جريلا على سمو على ونو سمو إذا دكت الأرض مريض ستناود دكا دكا من نوت كنوت أبوها لا نوت مالتنا كنوت أبوها لا نوت إشي درس بعد وجاء ربك جفاه سمتة والملك ملك وشين سمتة صفن صفن خراب خراب صف صف صف صف سمتة يفتان جزي نفس من تلالج يسولج من نوت أرو سارك جبيهم بلو يتصدق كذام بفي تهونونو فملك يالا الله أولا لو محل الشهيداتين وجاء ربك عمرو ربك ولا يفسر الله عمره الثاني وجاء ربك جيتان سيمتا كلا سمو إذا دكت الأرض مريض ستناوت دكا دكا كنوت أبوها لا نوت ستنك أتكت مالتنا مريض شرارو تندل نبر هنا من هنا عرض من هنا لك كعن صفصفا ولا ترى فيها أي وجن ولا أمتا أباتا قربات آت كيباه مريض من هنا لك كعن صفصفا لك يالي ميداي هنا لا تتعلم ميدا لمن بنوت في المتان الذي يتنشرات تيجبا مري انت تحرارو تندال لك بكيت نوم تفكول هنا عالم لا تتعلم ميدا هنا لش بالك عندي يتنطف عدي يتنطف قودا وينم يمسك جامن أفن المسمس الولاء لا تتعلم ميدا لأنه إذا دكت الأرض مري ستتناوت دكا دكا كنوت أبوها لا نوت ستتناوت وجاء ربك يتهم سمتا والملكو ملائكة وشن يتعالى فرج سمتا كما قوم مالكم والملائكة ملك والملكو ملكم سمتا صفا صفا سلف سلف سرتو مالكم النبي عليه الصلاة والسلام بحادثة فسروا ملائكة السماء الدنيا كدنيا قتلوا يالو سماء በደመና ተጅበው ይወርዳሉ ሶፍት ይሰራሉ ቀጥሎ ያለው ሁለተኛው ሰማይ ሁለተኛ ሶፍት ሶስተኛ ሶፍት አራተኛ ሶፍት እንደ ሰማው ቁጥር በየተራ ይወረዱ እኛን ይከባሉ ወልመለኩ ሶፍተን ሶፍተን ይተባለው ልጅ ነው አንድ ሶፍት አይደለም ይሆን ሶፍተን ሶፍተን ሶፍተን بعد ሶፍቲን ማለት ነው ከሶፍቱ በኋላ ሌላ ሶፍት ወየውመ ያንን ቀን አስተው ይላል አላህ ወየውመ ያንን እለት አስተው ተሸቀቁ ሰማኡ ሰማይ የምትስተነጠቅበትን ቀን አስተው ሽልገማኒ በዳመና ሰማያት የምትስተነጠቁበትን እለት አስተው اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت ሚለው ማለት ነው اذا السماء انفطرت ሰማያት ሲስተነጠቁ والكواكب انتثرت ከዋክብቶች ሲረግፉ የዛን እለት ማለት ነው ቂያማቀን እንደዚህ ነው የሚፈጠረው ويوم يان الالف اصو تشقق السماء سماء يمستنطقبتن الالف ثاني في الغمام بدمنا يستنطقاقو دمناو لمن دينو يستنطقاقو من شنو يمطال بلنا ملائكوتين يجيطانو ود مدير يمطال ود عرض البيضاء معناتنو فرد بيين يستنطقبت بوتا عرض القيامه يمطال يزان غزينو دمناوتين عاشو يستنطقو ونزل الملائكه ملائكوت يوردو تنزيلا መወረድን ሲወረዱ የዛነለት አስተው መላእክቶች ሲወርዱ በሰማይ የተነጠቁ ከዋክብቶች ሲረግፉ እንዲሁም ደግሞ መላእክቶች ሲወርዱ ሰማይ በዳመኖች ሲተነጠቅ ጌታችንም ለብይን ህዝቦች መካከል ፍርድ ለመስጠት ይመጣል አላማ ይልቁ በጀላል ይመጣል ይመጣል የንዘን ሸርፍን ማለት አሻ ወደ ማብራሪያው ስንገባ ታለንዙሩነ ለመሆኑ የሚጠብቁታላቸው የሚለው ሀዛ ተህዲዱን ይዛቻና ማስፈራሪያ ይልፍፋት ለካዳኑ ስትተሰጠ ዛቻ ተህዲድ ነው ማስፈራሪያ ዛቻ አታሪኪነ እንቢተኛ ለሆኑት ለተው ለድኹል መግባትን አንገባም ይላል ሲስልሚ አይል እስላም ሰላም ውስጥ ወይንም እስላም ውስጥ አንገባም ያሉትን ሰዎች ማስፈራሪያ ነው ሀዛ ተህዲድ ይህ ማስፈራሪያ ቃል ለኩፋር ለካህዲያኖች አታሪኪን እንዲላሉ ለድኹል መግባትን እንዲላሉ ሲስልሚ አይል እስላም ማለትም እስላም ውስጥ አንገባም ላሉ የተደረገ ዛቻ ካለንጉር እንጠብቁት ነገር አላቸው የላቸው ለምን አይቆጠሩ ለምን ወደ እስላም አይገቡም ይያለ ነው አላህ አልሙተቢዒና ተከታይ የሆኑትን ሰዎች ለخطዋት الشيطان የሸይጣንን እርምጃዎች የሚከተሉትን ሰዎች ለነሱ የተሰጠ ማስፈራሪያ ዛቻ አለምዶሩ ለመሆኑ የሚጠብቁት አላችሁ የላችሁ ይሄንን ነው የሚጠብቁት ያ ከመጣ በኋላ ደግሞ አለቀላችሁ ይላል አላህ አልሙተቢዒን ተከታይ ይሁን ለخطዋት الشيطان የሸይጣንን እርምጃዎች የሚከተሉትን ሰዎች ለነሱ የተሰጠ ዛቻ ወማዕና ማለትም የንዙሩነ ማለት የንተዊሩነ ይጠባበቃሉነ ማለት ነው ኢንተበረና ነበረ ይላያል ነበረ ሁለት ትርጉም አለ ብያችኋለሁ ነበረ በማዕና ራአይ ማለት ምን ሲሆን ቢማዕና ራአይ ማለት ኢላ ሲመጣበት ነበረ ኢለ ለመስጂድ ነበረ ኢላ መሐመድ ነበረ ኢላ ከዛካል ቢማዕና ተመለከተ ማለት ነው ولكن ነበረ ብሎ ኢላ ከለለበት አብዛኛው ጊዜ ለምን ይሆናል ያለው ለጠበቀ ይሆናል ማለት የንዙሩን ማለት አየን ተብሩን ይጠባበቃሉን ይቃሉ ይባላል ነበርቱ ማለት ወንተበርቱ ነበርቱም ጠበቅኩት ነው ወንተበርቱም ጠበቅኩት ነው بمعنى واحد عند اين الترجمه اللي عندك نظرته تبقت وانتظرته تبقت نظرت معنى بمعنى انتظرت هنا المعنى انه بالليل العربيه اللي قال انتظرت عشان حال ينظرون يعني من بلا تفسروا الله حال ينتظرون تلاله بينتظرون ثلاثه متبقنا لمن ودز عنطها نظره ثلاث ترجم سلميتكم الا اجئتهم الله ياندالون قال مننا حالي انظرونا لمهون يطبقوا تحلاچون يلاچون الا اجيت يوم الله يجيتان منطات انجي يطبقوا تنغر الله يجيتان منطات تزازو አይደለም ምኑ ዛቱ ይመጣል الله سبحان قرات يتجباو جيتاچን ዛቱ ራሱ በአካል ይመጣል لفصل القضاء بين لمثل بينهم በሰው ልጆች መካከል يوم القيامه የቂያማ ቀን بين لمثل ይመጣል በሰው ልጆች አዛንንት እንሰጡት ሁሉም የየራሱን የጁን ያገኛል ይመጣል ጌታችን እንደውም ያንዳንዱ ሰው ጌታችን ፍቅ ይቀርባል ብለዋል አደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈይከልሙሁ ረብቡ ቢላ ቱርጁማኒን በይነሁ ወበይነላህ በአላህና ባንድ በተጠያቂ ሰው መካከል ያለምንም ተርጓሚ ጌታው ፍቅ ይቀርቡ ያንዳንዱ ሰው ይጠየቃ አንተ ፈአልተ ማእስ የተከዳ ወከዳ في وقت كذا وكذا في محل كذا وكذا ሮቀን 6 ሰዓት ተኩል አካባቢ ዝቦታ ላይ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ልጅ ተጣጣ ቁጭ አድርጓ ናአም አዋድግ ያለው ጌታዬ ሆይ ያምላ ከመነ በኋላ ነው እዛ እንደደበቅኩልኩል እዛ እንደደብቅልሃለሁ እንካነ ቀጣ በሚና ምን ትልከል ማለት ነው አው አላህ ረህመቱ ለከፍለ ቀዛ በየለመስጠት ይመጣል በየነሁም በመካከላቸው የመል ቂያማ የቂያማ ቀን ከዩጃዚ ከፈያውን ይከፍላል አላህ كل عامل እያንዳንዱ ፍራተኛ የአመል እንደየሰራው ይሰጣል በየለመስጠት ለከፍለ ቀዛ ጌታችን ይመጣል ተዛዙ ይመጣል መላእክቱ ይመጣል አንል ተጓልተን አላደን ምን ብለ ይፈጠራሉኝ አልኳችሁ እ ጌታ ይመጣል ለኛ መንጠት ጋር ሙተሐሪክ ሆነ ይላሉ በተለይ አኡላይ አልመጃኒ አልአህባሽ አሪፉ ማ አኡላይ አልመጃኒ ለ ፈይጃዚ ኩል አሚልን ከራተኛን ሁሉ ምን ያደርጋል ምን ያደርጋል አላህ ይስካል በአመል እንደየሰራው ይፈጣል አላህ አላህ ምን ነው የሚመጣው ነው ያለው አምሩ ነው ብለው ነው እንትን የሚሉት ሴት አንተ ጋር ራስ ጋር ተመሳስለው አላህ አንተ ሲመጣ አንተ ስትመጣ ወደ ሆነ ቦታ ስትመጣ የሆነ ቦታ ትሆናለህ ማለት ተመለከቱ አንድ የሚጎዱባችሁ ነገር አለ አላህ فوق العرش ነው የምንለው ወደ አረፋ ተልቂያማ የሚመጣ ከሆነ አርሽ ባዶ ሊቀር ነው ማለት እያንቀሳቀስ ከሆነ ጌታ ሁሉ ما يتحرك የሚንቀሳቀስ ነገር ሁሉ ለወራኢህ መሐሪክ አንቀሳቀሳለሁ ይሏል ስለዚህ ፍጡር ልታደርገው ነው ይሄን አርሽ ስለ ያመጣው የራሱ የሆነ እንትን ነበር ይችን አርሽ ስለ ተናገራ ሁሉ متغير ወራኢህ مغير የሚቀያየር የሚንቀሳቀስ ነገር ሁሉ አንቀሳቀሳለሁ ፍጡር ነው የሚንቀሳቀስ ነገር ሁሉ ፍጡር ነው ያለው የሚንቀሳቀስ ነገር ሁሉ ከኋላ አንቀሳቃሽ የሆነ ኃይል አለ አሁንም አላህ የሚንቀሳቀስ ከሆነ ከኋላ የሚያንቀሳቀሰው አለ ፍጡር ነው ያደረከው ነው እሱ ሲመጣ የሰው ልጅ ከ12ኛው ፎቅ ግራውንድ ሲወርድ 12ኛው ፎቅ ባዶ ነው የሚሆነው አይደል ولكن مجيء الله ومجيء البشر لا يتماثل አይመሳሰል ከሆነ ቦታ ሲመጣ ወደ ሆነ ቦታ የሆነ ቦታ ከፍ ይሆናል ላ እንደዛ አይነት ተደኩሩ ሳንግባ እንደዛ አይነት ፍልስፍናው ሲቀርብ እኛ አንድ ቦታ ለቀን ወደ ሌላ ቦታ ስንሄዳ ቦታ ከፍ ይሆናል አላህን የአላህን መምጣትና የኛ መምጣት እኛ አንድ ቦታ ለቀን ወደ ሆነ ቦታ ስንሄዳ እኛው ባዶ መሆን አናገናኝ የአላህ መጂ አላማ ይልቁ በጀላል የኛ መጂ አላማ ይልቁ በባሲና ይሄ ነው والله በጣም እንደዛ አይነት ነገር ነው ማሰብ ያለበት ሁሉንም የአላህን ባህሪ ጥንቅላታቸው ጋር እያመጡ ነው አሁን ዛሬ ላይ أشد من اليهود من يهونبن ثلاث يهونبن أشد من اليهود أشد من إسرائيل أشد من ماشي إن شاء الله إلا أن يأتيهم الله يا الله أن ممتعتم جميت أبقوا تنقر لنا يلم في ظلل في ظلل من الغمام كدامنا والسجار كدامنا والسجار አላህን በሚመጣ ጊዜ መላእክቶችም ይመጣሉ የተለያየ ነገር አለ ይመጣል ይከሰታል በባጅ ታይም የሚከሰት ብዙ ነገር አለ የሚከሰት ነገር አለ የቂያማ ቀን የሰነዳ ነገር አለ ለውጥ አለ መላእክቶች ይመጣሉ አብሯቸው ይመጣሉ ወይንም እሱ በመላእክታችሁ ይመጣሉ ወይንም እንደዛ ማለት አይደለም ላ ላ አይደለም መላእክቶችም ይመጣሉ በዳመና ተጭ ነው መሬትም ለውጥ ታሳያለች በጣም ብዙ የሚከሰት ነገር አለ ቂያማ ቀን ማለት በዛን ሰዓት ጌታችን የሚመጣል ማለት ነው እንጂ በዚህ ታጅቦ ይመጣል አይደለም ሲዞለልን ከዳመናዎች ጋር ምን አልገናም ነጭ ዳመና አዝለል ዘለል ማለት ጀሙ ዘላ የዘላ ፍሉላል ታድግበት ጀሙ ዘለቲን ዘለል ይባላል ጀሙ ዘለቲን ዘለል ዘላ ማለት አንድ ዳመና ወሄ ዘላ ማለት ማ የዘሉከ አንተን እንድትጠለል የሚያደርግ ነገር ሁሉ ዘላ ይባላል ጥላ ማለት ነው ስለዚህ የዳመና ጥላ ነው ዘለል ጥላዎች من الغمام كدامنا يهونو طلاوتش እንደማለት ነው كدامنا يهونو طلاوتش ንጭ ዳመና ነው ሰሐብ ግማም ሰሐብ አለ ሰሐብ ዳመና ነው ጥቁር ዳመና ዝናብ ያዘለው ማለት ነው ግማም ደግሞ ንጭ ንጹህ ዳመና ይብቅል ጀው ሙስተኒራ አየሩ ንጹህ እንደሆነ ምድር እንዳበራች ነው የሚቀረው እሱ ሲኖር ንጭ ዳመና ወልግማም ግማም ማለት አስሐቡ ዳመና ነው አረቂቁ አላ ለረቀቅ ያለ ዳመና ማለት ነው። በጣም ትናንሽ ጥቃቅን ዳመናዎች። ምንም የሆነ ከባድ ዳመና አይደለም። የሚከብድ ዳመና ዝናብ ያያዘው ነው። እነዚህ ረቂቅ ናቸው። አረቂቅ አልአብየድ ንጭ ዳመና። ثم يذلك غمام ተባለ لانه يغم لانه يغم حيث يفترالنا ነው። ከሱ ጀርባ ያለን ነገር አያሳይም ማለት ከአክርቶችን ምኖችን ይሸፍናል ይፍቅ ሲዝለልን ምን الغማም ከነጭ ዳመና ወይንም ደግሞ ከጥላዎች ጋር መንጣትን እንጂ ሌላ የሚጠብቁት ነገር አለነ ወልመላኢካ የመላእካን መንጣት እንጂ ሌላ የሚጠብቁት ነገር አለነ አሁን ባሳለፍ ነው በዳመና ተጭ ነው ማለት ነው ወልመላኢካ መላኢካ የጂኡነ ይመጣሉ ሲዝለልን በዳመና ተጭ ነው ምን الغማም በነጭ ዳመና ተጭ ነው ይመጣሉ በነጭ ዳመና እየተጫኑ ودع عرفات القيامه يخلجين كبدوا اندقوموا السلف يمطالوا وقضي الامر نجرهم تفصم غدهم تقواج اي فرغ من الامر الذي هو اهلاكه الناسن ماودمو تتناقق علق طفوا كهاجر اي فرغ اتناقق اي فريغ من الامر غدهو تتناقق الذي يا غدهي دغو مندلو هو اهلاكهم اهلاك الكافرين كهاجانوشن ماودمن اودماچو علق تتناقق وقوله يميلون قالن يميلون قال حال ينظرون يتبقالون الا ان تاتيهم الملائكه يملائكهوچን መምጣት እንጂ ሌላ የሚጠብቁት ነገር አላቸው ነ የላቸው ለምን እንደ መላእክቶችን ይመጡት አይለቀብ አርዋህህም ነፍሳቸውን ለማውጣት ነፍሳቸውን ለማውጣት ይሄ ደግሞ እዚህ ሲሞት ነው እዚህ ሲሞት ነው የመላእክቱን መምጣት እንጂ ሌላ የሚጠብቁት ነገር አለ መላእክቱ ከመጣ አረሞት ጉረሮ ከደረሰች በኋላ ነፍስ ምን ይላክም ብለና اذا بلغت الروح الحلقوم غرور وغرغره كذبا بحالا عند سو توبت يلو هل ينظرون يطبقالون الا ان تاتيهم الملائكه يا ملائكه المنطات انجي لمن منطاتهم اي لقب ارواحهم يهي نفساتهم لماوطات يعني ني يقماكم او ياتي ربك وهي جيتان منطات انجي يطبقوت نجر علاچون يجيتا منطات يجيتا تزات ذاتي باكل جيتاچن منطات سبحانه قرات يتجرباو جيتاچن لفصل القضاء بين فرد لمثل بين العباد تبارك مكاكل فرد لمثل من الله او ياتي ويمنطات انجي يطبقوت نجر علاچون بعض ايات ربك كفي يجيتان فامرات كفي يجيتان انقطوت انجي مندناچون نسو وهطول الشمس هاي منطاتها من مغربها ب ምዕራብ በኩል ወዳሊከ ይሄን ማለት አሐዱ አስራት ኢስሳአ ከቂያማ ምልክቶች ውስጥ አንዱ አስራት ምልክቶች አላማት ማለት ነው አስሳአ ከቂያማ ምልክቶች ውስጥ አንዱ ነው ፀሐይ በየት መውጣቷ ይመቀሪዲሃ መውጣቷ ማለት ነው በመጥለቂያ ወዳሊከ አሐዱ አስራት ኢስሳአቲል ኪባር ከታላላቅ ከቂያማ ምልክቶች ውስጥ አንዱ አላት እሷን መውጣት እንጂ ሌላ የሚጠብቁት ነገር አለ የለም اذا وقع يكتكتت ፀሐይ ምግሪዲሃ ተወጣች ኡግሊቀ ይዘጋል ይቆለፋል ታውት ተውባ የተውበት በር ይከረጀማል ሰላቱ ቅበሉ ተቀባይነት አታገኝም ማለት ነው ተውበት በዛን ጊዜ ተውበት በዛን ጊዜ ተቀባይነት አያገኝም ገርገራ ከገባ አንድ ሰው ገርገራ ከገባ ገርገራ ያለው የት ውስጥ ነው የሚገባው ገርገራ ማለት ምን ማለት ነው አረመውት ነው አረመውት ከገባ በኋላ ሁሉም ነገር ቁልጭ ብሎ ይታየዋል ያ መሲሩን ሲያይ አረ ተውበት አድርጊ ያለው እስከዛሬ ካጠፋውት ታክላል ምን ሽርክ ከሽርኩ ከዝሙቱ ከተለያየ ነገር እዛን ሳሲ ደነገጥ የለም ምንም አተዘጋለቀ ለምን አያዋን ነው ነገር እንትናን ከመጣ በኋላ ኢሳም ከመጣ በኋላ ተውበት አይቀበልም ለምን አያዋን ነው ተአምር በቃ ከባዕዱ አያት ረብክ ማለት አንዴ ይችላል ወሁሉ ዑሸምቲን ይመግሪዲሃ ወዳሊከህ ማለት አሐዱ አሽራ ቢሳዓ ከቂያማ ምልክቶች ያለክባር ከታላላቆች ውስጥ አንዷ ነው اذا وقع ከተከተተ በኋላ ታይ በመጥለቅ በመግቢያው ከወጣች በኋላ ወግሊቀ ይከረጀማል ይዘጋል ባቡተዋ የተውበት በር ይዘጋል ሰላቱ ቅበሉ ተቀባይነት አታገኝም ይችላል ይሄን እንጂ ሌላ መጠብቁት ነገር አለ የለም ስለዚህ ጠንቀቁ ይያለታል ይመለሱ ወደ ዲናቸው ወደ እስላም ይግቡ ወቀውሉ የሚለውን ቃል እንመለከት ከላ ማለት حرفو رجعين የመገሰጫ ቃል ናት የተብሳት ቃል ናት መገሰጫ ቃል ናት ከላ ተቆጠብ ማለት ነው ተቆጠብ ከዚህ ግጥ ተጠንቀቅ ነው ወሐርፉ ረጅዕን የመገሰጻና ወዘጅሪን የመቆጫ ቃል ናት ዙኪረ ቀብለሃ ከሷደስ አማ ዙኪረ ቀብለሃ ከዚህ በስተፊት ስለተገለጸው ነገር ማስጠንቀቂያ ነው ወትሁቡነ ልማለ ሁበን ጀመ ወተእኩሉነ ቱራተ አክለለም ዱንያን በጣም ይወደዳችሁ ገንዘብን ይያድበሰበታችሁ حرام ነው حلال ነው የለም ትብላችሁ ይያጭቃችሁ እየተጠቀማችሁ ነው ከላ ተቆጠቡ ከዚህ ግዲ ይያለን ከኋላ ስላለፈው አረፍተ ነገር ነው ከላ هو قائلها رب ارجعون يتايهو ወደ ምድር መልሶ ከላ انه قائلها ይላል ከላ ተቆጠቡ ከእንደዚህ አይነት አባባል ምንም ተቀባይነት የሚሰማ የለም ባሁን ሰዓት ለምን በቃ አልፏል كلا فقطر كلا مالك حرف رجعين يمجستك آك الماسو وزجرين يمثلك يا أما ذكرت قبلها كون بس يسلك تتكتو أي مالتهم ودي تفسيرو سنج ما هكذا ينبغي عند الزهاي الجبان أي يكون عملكم سراجون دزلو هنا الجبان من عدم إكرام اليقين يكمن على ما كبراتشو وعدم الحظ على ما كسكساتشو على طعام المسكين مسكين مجبو جالك سوتشن على ما كسكساتشو وأكل التراب مدرسين جنزب المبلاتاتشو وحب المال جنزب المودداتشو بكثرة شديد وكفتة إن هوني فا جنزب المودداتشو بهاي الجبار صلى تزدوكي تقول ولا تحضون على طعام المسكين مارم منه قال وتأكلون التراث أكل اللمة وتحبون المال حبا جنة يملوا يفسر كلا يملوا ينعرف سنجر كزر الزرب وهلا كلا عن قلق الشهول لفتوة أبو مالك ما هكذا ينبغي أي جبان كلا ما هكذا ينبغي إن الزم أي جبان أي يكون عملكم سراتشو نزلون أي جبان من سراتشو من لهم من عدم إكرام اليتيم يتيمنا على ما كبراتشو ليلا وعدم الحب عدم نجتكم الحب على ما كفكفاتشو من لاي على طعام المسكين مسكين المجبو جالك سوتن هبتاموشن على مكسكساتو على من مكاكراتو يتمنى من انكراك بلاتو وأكل التراث نبرتن جنزبن مبلاتاتو من مجباتو سبلاتو من مجباتو وحب المال جنزبن موداداتو حبا جمع مالت بكثرة حديدة مالت حبا جمع كفتنيا فكر مالت بكفتنيا موداداتو يهي يمي جبار الله ما هكذا ينبغي كلا مالك يعني قلت أتصال إيه قبائش لهم من قرأ قلت نورا كلا علينا إذا دكت الأرض مريت ستنا ود دكا دكا كنوت أبوها لا نوت أن ستنا ود إلى الناس مريت ستنا ود أي زلزلت وحريت تحريكا وزل أي زلزلت دكت مالك أي زلزلت تنكت كتت مالك إذا زلزلت الأرض زلزالها عند مالك دكا دكا أي زلزلة ستن كتاكت وحركة ستن كتاكت تحريكة من كتاكت إنسان كتاكت مالكنا الله بعد تحريك تحريكا بعد تحريك كمان كتاكت بها لا من كتاكت مالكنا تحريكا بعد تحريك وحركة ستن كتاكت من كتاكت هيلا الله تحريكا بعد تحريك مالكنا دكا دكا مالك من مالكنا تحريكا بعد تحريك من مالكنا تحريكا بعد تحريك كمان تساقط مهلا ليلا مان تساقط مالك نوت أقومن عندي جزء نوت أقطعكن النوت إن أهونم ليلا نوت أهونم ليلا نوت من هذا المالك دكان دكا مالك كنوت مهلا ليلا نوت مالك صحري كم بعد صحري حتى نهدم أتكمي ود أتكمي قطع قط الجرد كل ما عليها بلا ولا جلله كله حتى نهدم أتكمي فرار رس درس مالك إن حدام البيت ينت أما فرارس من البلد إن هدم على قصور أنت أوش ودم وينم هدرم نسو مالكم حتى نهدم أسكمل درم نسترد كل ما عليها بلا ولا يالله هل من بناء أنت أوش شني نسل وعادة أسكمل من لسترد فيها أنت أولي هباء أبوارا منبسة يميبون أبوارا أسكمل درس مالكم سيبا مالكم هباء مال من مالكم هباء منفورة مال من مالكم يترد أبوارا مالكم هذا هباء منبسة من مالتنا؟ ها؟ يمي بنا بارنا ودع بارا ودع تبان نتكلم في أيات رسم مالتنا كل عهن المنفوش للي لابوتا عهن المنفوش مالت يتندفت للتي لابوتا ديك على أفراي تسوان اللي زال للتي على من يونس هرارة وهل سوبا مدينة تنقو سقاط إني من أمبلون جريم وجاء ربك جيتها سينتا بذاتي بأكا سبحانك راتي تجبوا جيتاتكم السنة من يزانج في مالك سبحانه لفصل القضاء بجل نسبت بين عبادك ببارو السنة كاسكا والملك ملك وسم سيمته ملك والملك ملأك سيمت أمالكم عند ملأك لما تلاكم والملك ملكم سيمت آيلا اسم الجنس نهي جنس أي جنس الملائكة يا ملائكة بوسا وسيمت أمالكم عندك صفا صفا هنا صفا صفا هنا سيمت إيلا صفن صفن يالو منصوب بفتح تقطوان على الحال حال كونهم صفن صفن حالنا تنمي بزوج زي النكروا لنا صفن صفن مالك صف صف يسر خونه مالك خونه مالك حال مالتهم حال كونهم صفن صفن عندهم صف يسروا هون مالتهم ما هون مالت حال يبان هل قبشوا منصوب مالهم من مالتهم ها فتتدرجوا صفن صفن صفن يبان صفين صفين يبان من تبلون يتكرروا صفن صفن لمن فتحه هنا كتب على حال نو يبان بحال يتكمل أنا جل من جزء من دينه منو منصوب من مالهم كون مالهم صفن صفن صفت صفت ستو مالك صفت صفت ستو جاء محمد راكبا حل قلبو متى بقرو متى جاء محمد ماشي نايبال من نمبال ماشي ينو حال كونه ماشي حل بحل من سبيه من هاي حال الناس ميزي الله يال حال الناس ميزي الله يال حال مالك حال كونه أمي القلب تقبت الله ملايكا وشي متعلو اندي تلميرو ملسا اندي بمن عينة ملكو متعلو صفن صفن يمن لو نجر مالتنا حال يعني انه قل تمييز مالت يهون نجر جزاو من لمي بان نجر نوشي من جزا قلبا كتابا خوفا ثوبا هي اللي من لو من جزا اندي تلميرو كهونة من دينا القاشي اندي بمن عينت هوني ثاني متى هوني ثامالتنا بمن عينت هوني ثامتا قالبو بغرو يميلو النجس في النجر هي حالي بارك ماشيل راكبا نيا كفتها نمكرا يتم نبو ثالي بتاجم جاء محمد راكبا جاء محمد ماشيا جاء محمد ايش اوه متى زمبلو متى ساكتا حالي بارك والملك ملكا والملك ملكا سينتا جنس الملائكة يا ملائكة قوسا سينتا مالتنا ملائكو سينتا عند ملك بينك راجب صفن صفة صف صف هنا عين مصطفين صف سرتو صفن بعد صفن كصف بها لا صف سرتو مالتنا عند صف بشار اللي بيخرج مالكوا سنت صف هنا اللي بيجي قاله النبي عليه الصلاة والسلام حديثنا هذا حديث ثابت من دون هالقصة يوم جمر أو صف يوم أتال يوم جمر أو ملاك عند صف قتلوا على ليلة صف قتلوا على صف ليلة صف مالتنا طبعا صفوف قد أحدقوا يا كرب قالوا بالجن جنوشننا والإنس يسول اللي يكبالو مالك يكبالو الزبن يتمام لك عيدا يا سبحان الله عندي فولس من يأكل يفسر فيدرال من يأكل يفسنك من يطيهون من لو نجرات فكيف إذا أحدثت علينا الملائكة في عرصات القيامة فعندي صف بالتالي لهم بس انتزور انك كبالو بس انتزور صبر تزور مالك قد أحدقوا يا كبالو ملائكة وشي كبالو بالجن أغانن تننا والإنس يسول لجي كذبان كل أهل سماء يجياندان دي سماء نواري يكونون يهونالو صفا واحدا عندان دي صف يهونالو يسماء الدنيا عند صف يسماء الثانية للا صف يسماء الثالثة للا صف يسبعتين يوم صف يجياندان دي مولالو أكمل نورنا لزنج زي ما جنوا سنين من هذا، ناون كل جنوا سنين بالله، عليهم ده خارج الصلاة، يلهم. كل أهل السماء يجان داندو سماء نواري أهل السماء. ما يوالي يا اللو ماذا تعلم هو يا اللو يمتع اللهم متع سنو هذا اللي تنقره كيف يأتي أتساوكم عند سندن يمتع مكان يتني اللهم باري سنة الرجاجة كيف يجان عناك أنت بغلنا يجي عال سنقرم كيف يجي عال سنقرم كمتع بها له اللو من يالوي أبدا هاي منافق كهاريان هاي ويسن يسن في تاي يما مالك ترون يعني نقر فال دنسة نسمال ولكن بعد دخول الجنة يجنة سوش الله يعبو كذاو الصراخ يتمرق له حتى درجه الا يال راسه كجنة سوتش بيجيزو ما يجينورا بتامنت ما يجينورا ليجي خالص عامت ما يجينورا ديجرو لا يال اجرو راسه بلاله بتامن لا يال مصطفين مالك اي مصطفين مالك صف صرف يمطال مصطفين صف صرف يكونوا مصطفين مالك صفن صف صرف مالك بعد صفن صفن بعد صفن كصف بحال ليلا صف صرف يمطال قد أحدقوا يكذبوا هنا بالجن جننا والإنس يسولجوا تنكذبوا كل أهل سماء يجاندان دو سماء نواري يكونون يهونالو صف واحدا عندن صف يهونالو محيطين يكبالو بالأرض مدرن يكبالها ومن فيها مدرن مسألة يكبال فيكونون يهونالو سبعة صفوف سبعة صفوف يهونالو سبعة سماي ملائكة سبعة صفوف يهونالو بسبعة تزور يكبال مالتنا هي الأمة سبحان الحي الذي لا إله إلا هو يوم يجعل وقوله يملون قالني ويوم تشقق السماء سمايات بمستنطقوا بذي حسوا اي يوم القيامه يقيامن كان معناتنا سمايات بمستنطقوا بذي تشقق السماء معنات سماي متنطق معنات اي تنفطروا تتنطقالك وتنفرجوا تكفافتالك سماي يكفافتال እየተከፈተ መላእክቶች በደመና እየተጻኑ ይመጣሉ ዓለም ተከበባለች ማለት ነው ብቻ ሌላ መሬትም ይዘረጋል ይችላል ሌላ መሬት አረፋትን ቂያማ የቂያማን የቂያማን ሜዳ ሌላ ከተቀላ ተቀምጣለች ይዘረጋለች እዛ ነው ተሸከቁ ሰማ አይተን ፈጥሩ ተነጠቃለች ሰማይ ተነጣጣቀለች ወተንፈሪጁ ተከፋፈታለች ቢልገማም በነጭ ዳመናው ተከፋፈታለች አለዚ ይሄ ነጭ ዳመና ያለው ሁለሉን ኑር የኑር ጥላ አልአዚም ከባድ የሆነ ኑር ጥላ አለዚ ይብሂሩል አብሳር አይነን የሚያንጸባርቅ ሆነ ይብሂሩል አብሳር አይነን የሚያንጸባርቅ ሆነ ማንንም ትኩር ብሏል ይብሂሩል አብሳር ያ ማለት ነው በዚህ ዳመና ተነጠቃለች غمام مالت الذي هو من لنا الكواتي الغلالو النور ينور طلان ينور طلان العظيم كبار هنا الذي يهي نور دامنا يبهر الأبصار عينن ينسبرنا عينن ينسبر يعني كان الصوت يرى الله ونزل الملائكة ملائكة وتشورد ونورد بتسألت يوم تنزل الملائكة تنزيلا مالت ونزل الملائكة ملائكوتن تورد تنزيلا مورد إلى الأرض ودمدر يوردالو أوني قرانو نبالكو آيالي فيحيطون يكببالو دل خلائد فترتاتن هلو كبو يكومالي في مكان المحشر المحشر مستر سبيا وما أكل مالك في مكان المحشر محشر مستر سبيا مكان ما أكل مستر سبيا وما أكل لي فيحيطون كبو يكومالو دل خلائد فترتاتن يكبالو يس في مكان المحشر مستر سبيا وميدا ما أكل لي ثم يجيء الرب كذا جيتاشين يمطال لفصل القضاء سجل لمسر بين عباده تباروت مكاركل حتى يقص من الشاتي القرناء للشاتي الجلحاء كان يالنبرات سجل كان ينبرات وبثاتا لسجل الدنيا لي إذا كان يالنبرات ثابت لنا تنسال لسجل دمو كان يالباهنا تنسالنا كواصل تبك على تنسال حتى كإنفكور غير العاقل كهونت يكفي يكفلا نبي عليه الصلاة والسلام نقرونا بهم فكيف بين العاقل والعقلاء بوقلاء اسمك كلم النقر الله إذا لم تفهمتك حوبتا هنا أصلقان ما رحنا إذا من جليل أمت أبكت نقر الله إنتك وأنت أن يصوتوا كلوا دي إسلامي جبيا لنا الله الشاهد من الآية كأوس من الرد ونقر من دنو أنها يشي إسكاوني قرانا سوء أنكتوس عفادت عفر الجسامنا لك يهونتكم ستاننا لك إثبات المجيء يجتاشن المنطق والإفيان منطق مجيء إفيان في معنى واحد عندنا منطق منطق عندما يمتع سنقرون إثبات المجيء والإفيان يجتاشن منطق سنقرون لله لا الله منطق مبال بحر جال يوم القيامة يكامات أن عندما يمتع بذاته يتعطون يمتع على ما يليق بجلاله فالإله أجيال أنه تقار بالمهد ملك لفصل القضاء بيلا مجلس بين عباده تباروش مكاكا لم تعطيك كل قوم الزهون وفرجي سكان يعني يجي كان بزهر لما يوني شو بايلك قباسة الله الزهون وفرجي سكان فقامت عنه وقال لي مثال سبحان الله لما تعلي وقال اران تاي جبه من تاتلمن الله النار من لن دام نار من عربي يوني كأجير عن كأجير ليلا نجل ما استكاكل بلا لن عنا وقم سلجيتا بحر يستنجرن ريت أكم استنجرن بكتان من الناس أجيتا سفا لا يدقمو نبي يبري لا سالتر ابو مدرس دمت قونا من نتقبلا عند نجري نكر قواتي نجر الله ثلاثا سوك صاب جكو ودوالي الواتشوها من يلالو بيا سوال وجاء ربك يملو من يلالو عامر ربك او ملائكة ربك هين يادر قانو صاب جكو ودوالي الواتشوها هل ودوالي ሳብጀክቱ መምጣት ካለበት ያመጣዋል። አምጥቶታል ሳብጀክቱ መምጣት አለበት ቦታ ላይ ተላለፈ። ምንም ይለው ላምጥቶታል። አታ አምሩላህ ፈላ ተስተዕጅሉ። አታ አምሩላህ ብለ አላህ ይመጣል ታ የጌታ ትእዛዝ ይመጣል ብለ አልወጣም። ፈላ ተስተዕጅሉ ቀማ ይመጣል ምንም አትቻኩም። ግልጽ አድርጎታል። አንሐ ይስተውን ይቀራናቸው አንቀጾች አፋደት አስጠቅመውናል። እስባተል መጂ ወልኢስላም ጌታ እንደሚመጣ አረጋግጠውልናል። የውመል ቂያማ የቂያማ ቀን ቢዛቲ ራሱ በዛቲ ይመጣል። አላማ ይልቁ ቢጀላሊ ከልዕለ ሀያልነቱ ጋር በሚሄድ መልኩ ለከፍል ቀባ ብይን ለመስጠት በይነ ዒባድ በባሮቹ መካከል ወመጂኡ ወኢትያኑ የጌታችን መምጣት ስብሓነ ራት የተገባው ጌታችን የጌታችን መምጣት ምን ሲፋት ይህል ፊዕልያ ድርጊታዊ ባህሪ ነው። ድርጊታዊ ባህሪ ነው። ሲፈተን ዛትያና ሲፈተን ፊዕልያን መለየት አለበት። መምጣት የሚባለው ነገር ምንድን ነው? ሲፈተን ዛትያ ነው ፊዕልያ ነው? ከጊዜ ጋር ነው የተያያዘ። መቼ ነው የሚመጣው? መቼ ነው የሚመጣው? የውመል ቂያማ ነው። ከጊዜ ጋር ከተያያዘ ፊዕል ነው፣ ድርጊት ነው፣ አክሽን ነው። በቃ ድርጊት ነው፣ ድርጊት ነው። ሲፈተን ፊዕልያ ይባላል። እንደዚህ አይነት ነገር አላህ ይቆጣል ስንል ሲፈተን ምንድን ነው? ምንድን ነው? ዛትዬ ነው ፊዕልዬ ነው? የሆነ ማዕሲያ ሲሰራ ነው። እሺ፣ አላሁ የምቁት፣ አላሁ የስኸጥ፣ አላሁ የስተህዚ ብልሙስተህዚኢን አሳፊዎች ላይ ያሾፋል። አላህ አጠፋ ይሰጣቸዋል። ሲፈተን ዛትያ ነው። ይሄ ፊዕልያ ነው፣ ከክስተት ጋር የተያያዘ ነገር ነው። ለምን የሆነ ነገር ሲያደርጉ እዛ ክስተት ጋር ተያይዞ የሚፈጠር ነገር ጌታችን ጋር የሚታይ ነገር ምንድን ነው የምንለው? ሲፈተን ፊዕልያ ይባላል። ገባችሁን? እንጃ የጅቡ ኢትባቷ ማረጋገጥ ይወጅብብናል። አላ ሐቂቀቲያ በእውነታው ነው መረዳት ያለብን፣ በእውነታው ወላ የጁዙ አይቻልም፣ አይበቃም። ተእዊሉሃ ተእዊሉሁማ መጂእንና ኢትያንን አውሎ ቀይሮ ጠምዞ መተርጎም አይቻልም። ቢመጂኢ አው ኢትያኒ አምሪሂ ጉዳዩ ይመጣል ብለን አናአውል ከማ የፈአሉሁ እንደሚያደርጉት። ኑፋቱ ሲፋት የባህሪ ተቃዋሚዎች ማለት ነው። ኑፋት ውድቅ አድራጊዎች፣ ኑፋት ፍሉራል ነው። የናፊ ፍሉራል ምን ይባላል? ኑፋት ይባላል። ኑፋት ቁባት፣ ዱዓት፣ ኑፋት ተመሳሳይ ፍሉራል አላቸው። ኑፋቱ ሲፋት ኑፋት ምንድን ነው አልኳቸው? ውድቅ አድራጊዎች ማለት ነው። እነሱ እንደሚያደርጉት ፈየቁሉን እንዲህ ይላሉ። ወጃአ ረቡክ የሚለውን አይጃአ አምሩሁ ትእዛዙ መጣ ይላሉ። ወሃዛ ይህ ምን ተሕሪፍ አያቲላህ የአላህን ቁርአን በአላህ ቁርአን መቀለድ ነው። ተሕሪፍ ማዛባት ነው። فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم والله اليهود زاد النون وهؤلاء يزيدون قليلا انزا ايهودوش حطا ميلو لاي نون يمرو حنطال وانجلاتن ارادت يميلون سند سطن ويدرس سطن بلو بنون بنقمر بتا ترغمو مولو بمولو يزتن بلق ادرغو انزي دغمو مندي نيقمر عند حرف نو ادلم ازي لاي مندي نيقمر كلمه واحده عندي قال مولو الذي قال الامام ابن القيم رحمه الله امام ابن القيم عنده لنا والاتيان والمجيء اتيان النا مجيء الى ابن القيم هذا العالم سبحان الله بتام بحري هون ناس ابن تيميه تماري ناس ابن تيميه تماري ناس ابن القيم ابن كثير النزهابي يميبارو نزي نزي ابن يا ابن تيميه تماري اسمه والاتيان اتيان والمجيء مجيء المضاف يتتجا كهونه اليه ودسو فاستجاو መምጣት የሚባለውን ራሱን ባለቤት አድርጎ ወደ እሱ አስጠግቶ ካመጣው መምጣት መጂ እና ኢትያን የሚባል ሁለቱም መምጣት መምጣት ነው የምትሏቸው። መጂ እና ኢትያንን ሙባፍ አልሙባፍ ላይ ወደ እሱ ከተጠጉ ሱብሃነ ወደ እሱ ከተጠጉ ጥራት የተገባው ጌታችን ወደ እሱ ወደ ራሱ አስጠግቶ ካመጣቸው ነውአን ሁለት ትርጉም ይኖራቸዋል። መጂ እና ኢትያን ወደ ራሱ አስጠግቶ ካመጣቸው ሁለት ትርጉም ይኖራቸዋል። ሙጥለቅ ሙቀየር፣ ሙጥለቅ ገደብ የሌለው ልቅ የሆነ ሙቀየድ የተገደበ ሁለት አይነት ነው። ሙጥለቅና ሙቀየድ። ሙጥለቁ ምንድነው? ሙቀየዱ ምንድነው? እነ ፈኢዛ ካነ አልሙራዱ ፍላጎቱ ከሆነ ጌታችን መጅኡ ረህመቲ እዝነቱ እንደሚመጣ አው አዛቡ ወይ ቅጣቱ እንደሚመጣ ከሆነ የፈለገው ወነሁ ዳሊከ የመሳሰሉ ትእዛዙ መላኢካ እንደሚመጣ ምን ከሆነ የፈለገው ቆይደ ቢዛልክ ይቀየዳል፣ ይገደባል። ከማሽ ሐዲስ ለምሳሌ ሐዲስ ውስጥ የተነገረውን ነገር ይቀይደዋል፣ ራሱ ይገልጠዋል። ምን ይላል? ሐታ ጃ አላህ አላህ መጣል ቢረህመቲ እዝነቱላህ ከማለት ነው። ለምን ገልጦታል? يا الله بلن قطعنا له من بلن تصوتال من بلن تصوتال بالرحمه الله اذنته لا كمالتنا يا الله بالرحمه يا الله بلن قطعنا بالرحمه تعالله مقيد كالا درجهو بن جيتاشن متن من ليلا نجر من تصفلهجه جن من يدرجو الله مقيد يدرجو ስለዚህ የጌታችን እጥያንና መጂ አልሙባህ ኢለይ ወደ ራሱ የተጠጉ ከሆኑ ስብሃና ስራት የተገባው ጌታችን መጂእንና እጥያንን ወደ ራሱ አስጠግቶ ራሱን ሳብጀክት አድርጎ ከተናገረ ሁለት አይነት ትርጉም አለው። ምንና ምን ይሆናል? ሙጥለቅና ሙቀየድ ይሆናል። ያዙ ይሄን። فإذا كان المراد يا الله فلاغوتنا حسابو ከሆነ መጂ رحمتي فإذا كان المراد مجيء رحمتي የጌታት እዛዝ መምጣቱ እዝነቱ መምጣቱ አው አዛበ ወይ ቀጣቱ መምጣቱ ከሆነ ፍላጎቱ ወነሁ ዳሪ ዲን መሳተለ ጉዳይ መላእካው መምጣቱ ከሆነ የፈለገው ጌታችን ቆይ ደብዛልክ ይቀየዳል ማለት ነው። በዛው በሚመጣው ነገር ወይ በአምስ ወይ በረህማ ወይ በመላእካ ይቀየደዋል። ጃ አላሁ ቢልመላእካ ጃ አላሁ ቢረህመቲ ጃ አላሁ ቢአምሪ አታ አላሁ بيمنن ان نمطوال مقيد يهونال ليك لمثال حديث له حتى جاء الله من المتا جاء الله الله تبدكت هنا ولكن تقيدوال بمن بالرحمه بلا متصدق اندزي كونه مقيد نلوال مقيد مقيدو ونت ما ني متا معناته الله اذنك لا كانو انج منلو الله متا عنل وقوله ليلا يملو قال الله لمثال ولقد جئناهم ميلال متاناتشو نو ادل ميلو متاناتشو اندزي بلن قطبن مندن ميونه ጌታችን አለባህር ራሱ መምጣቱ ነበር። ግን ወለቀድ ጂእናሁም አነጣንላቸው ሰጠናቸው በኪታብን በመጽሐፍ መጣናቸው ፈሰልናሁ አላኢል በእውቀት ያብራራነ የሆነን ኪታብ አነጣንላቸው ይላል። አሁን በምን ቀይዶታል? በኪታብን ብሎ አምጥቷል። በኪታብ ቀይዶታል። ጂእናሁም ብሎ ጠጥቶል ኖሮ ሳብጀክቱ ስሩ ራሱ ጌታችን መምጣቱ ነበር። ግን አነጣንላቸው በኪታብ በባህ ሙታዓድ ሆኗል። ኦብጀክቱ ኪታብ የሚለው ነው። ምን አመጣን ማለት ነው? كتابا مكان اللاتشو مالك أنه الثاني هو لبتنو الاتيان والمجيء اتيان النامجيء المطلق جدب اللاشو هنا يعني تجدب هنا فهذا لا يكون يجن اي هنا إلا مجيئه سبحانه يجيطاتن راسو من تاتنجي فقوله لمثال يالون قال مثل هل ينظرون نتأبك تعلن يتأبك علن إلا أن يأتيهم الله يجيطان من تاتنجي في ظلل من الغمام እና ዳመናዎች መምጣት እንጂ የሚጠብቁት ነገር አለን ይላል። ለምሳሌ ሐለም ብሩነ የሚጠብቁት ነገር አላቸው ሆነ ኢላ አይአት የሁምላህ ቢአምሪ ቢኑሮ ምን ይሆን ነበር? ሙቀየድ ይሆን ነበር። ኢላ አይአት የሁምላህ ቢመላእከቲ ቢኑሮ ኢላ አይአት የሁምላህ ቢአዛቢ ቢኑሮ ሙቀየድ ይሆን ነበር። የዛን ጊዜ የሚመጣው ሌላ አካል ነው ማለት ነው። አሁን ግን ሙጥለቅ ነው ያደረገው። ሙጥለቅ ከሆነ ልቅ ከሆነ ያልተገደበ ከሆነ ግን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? هذا الاتيان هذا المجيء مجيء الله سبحانه بذاته ነው ማለት ነው። ገብታችኋል? ግልጽ ነው ኢንሻአላህ። وقوله ليلى الله قال الله وجاء ربك وجاء ربك ብሎ ተጠናለ። وجاء ربك بالملائكه قال الله وجاء ربك بأمره قال الله بأمره بالملائكه ብሎ ግልጽ ያደርገዋል። ግድ ሙቀየድ ነው مقيد من مطلق كونه جن راسه يفكنا وجاء ربك والملك صفا صفا يلون مثل ماذا أفعل ماذا أفعل أكثر ديكا فكين يعمل ما يدين يفلق أفوت بيان أفوت بيان هو جنو يسن الشخص أفوت أفوت بلون سنة إثبات الوجه لله سبحانه لمين فقد جعل عفو تبيان بذيان وقوله يملو الله انك قالن الملك ويبقى يكرال وجه ربك يجيطا ستي كرال ذو الجلال والإكرام لقولنا يتكبر يهونو يجيطا ستي كرال للا هونم الزيولاي اثبات الوجه لله سبحانه لجيطا ستي كرال الله راسه بقرآن الرقابت قولنا نبيهم عليه الصلاة والسلام بحادثات والرقابت انت بسآن كفتن رجفت أربات عباسه يتنال አንድ ቀውጥ አጥ የነበሩ በእንተን ላይ ማለት ነው። በቁርስ ላይ የሰጡታን ልጅ ኢንሻአላህ እንመለከታለን። كل من عليها فا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الى الله ويبقى كل من عليها فا علماء السلف والصالحين من يقولوا كل من عليها فان بلا كقره ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يلون يبتما متأخذ بإلهي لمن؟ هذا فناء ذلك فناء وهذا بقى كلهم مخلوقات كلهم يتأثر كلهم يتأثر ستن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يجيثاتكم ستن ذو الجلال يتكبرون والإكرام يلاقي هنا يجيثاتكم ستن يكرا لنا كل شيء كل من ذر عليكم أسنو إلا وجهه يجيثاتكم ستن أجلس لا يهون نجر إنك تبوك أدمي لنجراتي يجيثاتكم ستن ستو بتار اللمي كاراش ينجرن ستو بتار نجرن ننجي ينمي كارو ذات مع وجهه ذات عند تفسير الله عندنا ذات بلا يفسر الله عند ሁለተኛ ተኛ ሰዋር አጅር ብለ ይፈስራሉ ሁለት ሶስተኛ ሙልክ የጌታ ስልጣን ብለ ይፈስራሉ ሶስት እስከ ሶስት ድረስ አቃለ ሌላም ማለት ይፈስራሉ ويبقى يقرال وجه ربك ማለት ሰዋር ሙልክ የጌታችን ስልጣን ይቀራል የጌታችን ምን ይቀራል እ ሰዋር አጅሩ ስጦታው ይቀራል እንደውም ይችን ተፍሲር ሞር ተፋስተ ሲፈስሩት ويبقى وجه ربك ማለት ሰዋር አጅር ብለ ነው ይፈስሩት ሌላ ذات ربكم يلال يجيتها ذات يكرا يجي اقربنا تملكتو عندي شودا ذات بلو بميفسرو غزي كفت بميفسرو بسيزي عندي طياكين تيقالنا ذات يكرالنا انا ويبقى وجه ربك اي ذات ربك يلال يجيتا ذات يكرا يتكبرون نالقول يهون يجيتاشن ذات يكرال ذات يكرال انغاز دين هي يميقرو ذات له وجههم متتجل وجههم اي لي او ليس له وجه فيت يلون فيت يلون نلاشون اي ذات يكرا جلا وجه لا نثبت له وجه قالوا ان لا يجلى ذات يقرال فيت يلله ذات قالوا ان لا يجلى اي ذات يقرال من يلله ذات وجه يلله ذات قالوا نعم يكونن اسلام الله انيان فيتو بتا يقرال ادل ما ني قرال ذات يقرال المتصف بالوجه فيت يلله جهه يتولد فيت يلله الله فيت يلله يمتاصل بنا لمن تمتاصل على مجمر لمن هي دكا ما فيتن الله ذو الجلال والإكرام هو اجيتاشن شكر لمن تمثلاله يجيتام باهري ستانيتا يسولج باهري اتاستاوسو سلم ما يجنن اتاستاوسو متاستاوس كونه كنت مشبيه مشبيه هون ستتمثل سيمثلب مشبيه هون ليلا ستتكابت دمو ما عقل محرك هي نجر سلم يتفكر معناته كل شيء خالق كل من نجر تفيرو الا وجهه يجيتا فيت فيكر الله فيت فيكر ياندان من ملكته ታይቶል ከተላክ ነው አንድ ምሉት ነገር አለ ሰዋር ይሄንን በሐዲስ እንመለከተው እያንዳንዱን ተፍሲር ስለሚያመጣ በሐዲስን ተከላድግላችሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሳቸው እንደተናገሩት ነገር አለ ምን ብለዋል ሂጃቡሁ ኑር አው النار في روايه ሂጃቡሁ ኑር የጌታችንና ፍጥረታቱ መካከለ ያለው መጋረጃ ኑር ነው ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሂጃቡሁ ኑር لو كشفه بجلطه نورو አሉ لو كشفه بيجلط ايهن مجارجه النور بيانساو لا احرقت تاقاتل نبر تاغاجينا صبحات وجهه في طلع يالو نور ياقاتل نبر منتها اليه بصروه الى خلقه عينو ايتاو يدرسبتن كله فطرات من ياودمو نبر عينو يدرسبتن كله كفيتو يالو نور ياقاتلو نبر قالو النبي عليه الصلاه والسلام صبحات وجهه جباچو አልኳችሁ ወጂህ የሚለው ላይ አጅር ጨምሩበት ሰብስታ አድርጉና እነሱ የሚሉትን አምጡ ሂጃቡሁ ኑ የጌታችን መጋረጃው ሂጃቡ ያስቀመጠው በእኛ በፍጥረታችንና በሱ መካከለ ሂጃቡ ምንድነው ኑር ነው لو كشفه ያንን ሂጃብ ያነሳው ለአህረቀ ታቃጥል ነበር ሱብሃቱ ኑር ማለት ነው ሱብሃት ማለት ሱብሃቱ ወጂህ አለው ላይ ምን ተተካላችሁ እነሱ እንደሚሉት ስልጣን ተኩበት ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ አጅር የሚተኩበት ሱብሃቱ አጅሪ የአጅሩ ኑር ያቃጥል ነበር ምን ማለት ነው እነሱ እንደፈሰሩት ከሆነ ወጂህ እንዳይረጋገጥባቸው ነው ሱብሃቱ አጅሪ ሱብሃቱ ወጂህ ሱብሃቱ ሙልኪህ የስልጣኑ ኑር ያቃጥል ነበር ያሱ ሰነ ታይለበት ነው ታይል ተከፈለ አሁን ሁለተኛ ሌላ ልንገራችሁ አማር ኢብኑ ያሲር አንድ ዱዓ አድርጎ ነበር اللهم اني اسالك لذة النظر الى وجهك الكريم ጀነቱ ያንተን ፊት በማየት ከመገኝ እርካታ እንዳገኝ አድርገኝ አላህ ይነበር ስልጣን ከሆነ ይሄው ዱንያ ላይ ያያ አይደል ለዛ ምን ነገር አለ ይሄው ያየነ ጌታን ስልጣን ያየነው ለምን አሁን አይረካም እንደምን ምን አለማመን አጅርክ ሆናል አይደለም እንደዚህ ተረክ ويبقى وجه ربك ሌላ ቦታ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የተናገሩት ነገር አለ ሐዲስችን ስላላ መጣችሁ ነው ኪታቡ እንትኑ ላይ ስላላ መጣችሁ ነው ሌላም ሐዲስ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم الذي اشرقت له الظلمات ብለው ነብዩ ዱዓ አድርገዋል በተከበረው ፊትህ ባንተ ተጠቃለው አደራ እንዳልጠም አደራህን ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ዱዓ አድርገዋል እሺ اعوذ بوجهك አለው ላይ እሺ እንተካበት بثوابك الكريم ነብዩ በثواب ተመጀኑ ቢሙልክ ከይባላል በመሬት በሰማያት ይሁንብህ ይባላል አላህ ይባላል እንዴ አላህ والله ትልቅ ስራ ሳይልክ በመሬት በሰማያት ይሁንብህ ይባላል በስልጣኔ በፊፋው ይቻላል በስልጣኔ ይቻላል ማለት በስልጣኔ ይቻላል የሱስ ስልጣን መخلص ስላል ሆነ ይሰዋብ ግን አይቻልም ሰዋብ ለሚሉት የነረድ ይሰጣቸዋል ማለት ነው የስልጣን ደግሞ ለጀነት ويبقى يقرأ وجهه ردد يجيتها في يقرأ هذه الآية إنسان قد جاءت مطلق بعد قوله تعالى كم لو قال بحالا ني مطلق من كل من عليها بالصلاة يالله اللفان كافينا كافينا يخبر تعالى جيتاتين ينجرن بذلك كان كل من عليها فان يخبر تعالى لها يالو جيتاتين ينجرن أن جميعا كل أهل الأرض يمدر نواري كل سيذهبون يوجدان ويموتون يموتان ولا يبقى اي كرم احد عندما يكرم سوى وجهه الكريم يتكبر يجيتاتين في تنجي اي كرم ذاته المتصفة بالوجه مالك فإن الرب جيتاتين سبحانه قرات التقبه جيتاتين لا يموتوا اي موت بل هو عندهم نسنو الحج زنت على مهيو الذي لا يموت ابدا من جزء من ما يموتوا زنت على مهيو يحون جيتاتين ذو الجلال يعني نسيتنا ذل جلالي منو اجكتيف نو وجهه نو ميجلص ذل جلالي يتكبر اي العظمه والكبرياء اي العظمه يتكبر يهونو والكبرياء كورونا لؤلي يهونو جيتاچين فيت والاكرام اي المكرم علاقي يهونو جيتاچين فيت يقرا لانبياء نبياتو سن يميالق وعباده الصالحين وعباده الصالحين لذاغبارو سن يميالق يهونو يميالق يهونو يجيتاچين فيت يقرا وقيل بليل أبابا سبلوان المستحق و... ذو الجلال مالك ذو العظمة والكبرياء مالك ذو العظمة والكبرياء مالك من مالك لأن بالبيت مالك ذو العظمة والكبرياء يكورات بالبيت لأن بالبيت هنا يجيثات تنسي في كرام أربك يميلون عبد الله جزاك الله خيرا من مسألة شيء ذو يميلون وجه يميلو اجكتيف ايه راسو عند ديلين وجه لميلو جلاج رب يميلو بيجلص نورو من يهون نبر دي الجلال يهونو نبر ميقال دي نبر ميهون ذو كهونه وجه نو ميجلص يا وجه نو مثل يا وجه ذو الجلال ذو بابو مثل استقرا ربن ميجلص دي هون نورو من يهون نبر هي اجكتيف دي الجلال ينبر ميهون سلازي نو ثواب ادلم ثواب دي هون نورو ثواب نو يفسر ثواب بيهون نورو ثواب ذو الجلال والإكرام يبالال لا أجل هايبال نتعو من دلتحنا السعادة وقيلة والإكرام مالت عندنا عائل مكرم يميالك يميالكبر لأنبيائه نبيات السن وعباده الصالحين دقاء قبار السن مالت يجيتها السن شتيالك وقيلة بليل أبابال المستحق يمي قبو مالتنا والإكرام مالت أيكرم للاك يمي قبو جيتا مالتنا عن كل شيء لا يليق به ሊላክ የሚገባው ጌታ አንኩል ሰይድ ከማንኛው ነገር ላይ ሊቆብ ከሱ ጋር ከማይሄድ ነገር ሁሉ ሊላክና ሊጠራ የሚገባው ጌታ ማለት ነው። ወልኢክራም ማለት ነው። ወልኢክራም ሁለት አለው ማለት ነው። አልሙክረም ወልሙክሪ ፈርቅዩ ሁለት ባህሪ ነው ያለው። ወልኢክራም ማለት ማዕነ አልሙክሪም ወልሙክረም ሙክሪም ማለት ምን ማለት ነው? አላቂ ማለት ነው። ሊአንባኢህ ነብያቶችን የሚያልቅ እና ወዒባዲህ ሷሊሂን ደጋግበሮ ባሮችን የሚያልቅ ማለት ነው። ሙክሪ አልሙክረም ካልነው ደግሞ ምን ማለት ነው? የሚላቅ ማለት ነው። ሙክረም ስመል መፍዑል ሆነ። ወቂለ በሌላ አባባል አልሙስተሂቁ ሙክረም ተብሎ ተከፈለ። አልሙስተሂቁ የሚገባ አይዩክረመ ሊላቅ የሚገባው አንኩል ሸይን ከማንኛውም ነገር ላይሊቁብ ለሱ ከማይገባ ነገር ሊላቅና ሊጠራ የሚገባው ጌታ ማለት ነው። ወቀውሉ የሚለው ቃል كل شيء خالق كل من غير قاسي نو على اي كل من في السماء بسماء يالله كله ومن في الارض በመድር ያለ ሁሉ የዛሃቡን ይወገዳሉ ወየሞቱን ሁሉም ይሞታሉ ኢላ ወጅሀ የጌታችን ፊት ይቀር እሱ ብቻ ነው የማይወገደው የጌታችን ፊት የጌታችን ዛት ይቀር ዛቱ ሁሉ ሙስተፊፋ ቢልወጅ የሆነችው ዛቱ ትቀራለች አላህ ኢላ ወጅሀ የሚለው መንሱብን ነስብ ተደርጎ ነው የሚቀረው ኢላ ወጅሁ ሀስሩ ኢላ ወጅሀ ሁኑ ሀ ይመጣል ኢላ ወጅሀ መንሱብን አለልስቲስና በኤክሰፕሽናል ምን ይሆነ ነው እ ምን ይሆነ መንሱብ ይሆናል ፈታህ ይሆናል ኩሉ الناስ في المسجد الا محمدا ነው የምትሉት الا عمرو الا زيد ፈታህ ነው የምትቀሩት ኤክሰፕሽናል የምታውቁትን ማለት ነው አልገባችሁ ኤክሰፕሽናል ማለት ሁሉም ነገር ጠፊ ነው አላችሁ ሁሉም ነገር ጠፊ ነው ምን ሲቀር الا وجه ኤክሰፕሽናል እኮ ስለዚህ በኤክሰፕሽናል የምታወጡት ነገር ምን ጊዜ ምን ሆናል አልኳችሁ ፈት ይሆናል ግን በኔጌቲቭ ከጀመረ የመጀመሪያው አረፍተ ነገር አይሆንም ወማ መሐመዱን አይ ማ በኔጌቲቭ ተነሳ ኢላ ረሱልን አላለም ኢላ ረሱልን ነው እዚህ ላይ ይወጣብናል እኮ ማ ብሎ ስለጀመረ የመጀመሪያው ቃል በኔጌቲቭ የታጀበ ከሆነ ኢላ ምናወጣው በኤክሰፕሽናል የሚወጣው ደም ነው የሚሆነው ፈጣን ይቻላል ግን ደም ነው አውላ ቁርአን የሚያመጣው በደም አጥለው ولكن المجمرو بوزيتيف هو كانتو بايكسبشنال مناوطو من هنا فتحا يهونا وهذا ايه ابابال اخبار جيتاشن ينهجرن بانه اسو مهونن ادائم الباب زنت عالم نواري الذي يا جيتا تموت الخلائق فطراتو سيموتو لا يموتو يمايموت يهونا جيتاشن معناتو كل شيء خالق الا وجه وهذا اخبار جيتاشن ينهجرن بانه الدائم الباقي قاني زنت عالم نواريسنا الذي يا جيتا تموت الخلائق فطراتو سيموتو لا يموت يمايموت الذي بلس لا يموت الذي لا يموت عندما تموت الخلائق معناتنا الذي اسنو جيتا لا يمملك الذي يا جيتا تموت الخلائق فطراتو سيموت لا يموت يمايموت هنا جيتا اشهد من الايتين اهو كقراناتو كولتو انقطوش منرداو نجر ان فيهما ان ذي كولت انقطوش ود اثبات الوجه لله لجهتاشين فيت እንዳለው አረጋግጥልናል አረጋግጣለች ሁለት አንቀጽ ወሆ ለጌታችን ፊት ምን ሲፋት ይዛትያ አካላዊ ከሆነ ባህሪ ነው ዛት ምን አይደለም ሲፈተን ሲልጅ አይደለም ከሆነ ክስተት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነገር አይደለም ከዛቱ ጋር የተያዘ ባህሪ ነው ይሄ ከዛቱ ጋር የተያዘ ለጌታችን አይን አለው ብለና ለጌታችን እጅ እንዳለው ደሊልን ቀራለን ኢንሻአላህ ይሄ አለ ይሄ ሲፈተን ምን ይያ ነው የሚባለው ዛቲዬ ነው ከዛቱ ጋር ከአቃሉ ጋር ይያያዝ ነው ጌታችን ጋር ስለዚህ ምንም ሹባህ የሚባል ነገር ሆ ምን ሲፋት ይዛቲያ ከአቃሉ ጋር ይያያዘ ባህሪ ነው ፈሆ ወጅሁን ዳት ፊት ነው ፈወጁን ያለ ምንም ጥርጣሬ ከሰው ጋር ይመሳሰላል ከዚህ ጋር ይመሳሰላል አንድ ነገር እኳል والله بين المخلوقات بنايو وجه الله يلا راسه وجه ለዚህ ተራሱ ወጅ አለ ፍለክስ በር ለነኪናም ፊት አለ ከፊት በር ለሰውም ፊት አለ ለንሰሳን ፊት አለ ለጉንዳንም ፊት አለ ለዝሆንም ፊት አለ ውጁሁን خلائق የፈጠራታት ፊቶች ራስ ይለያያል አይገናኝ فكيف بين الخالق والمخلوق ጌታችንና ፍጥረታት መካከለ ያለው ጥራሽ ሊወዳደርም ሊናገናኝም ማንስ ነገር ነው ጥራሽ ቃል ይላል فهو وجهن فيت على حقيقته بعونه توفيق عاجر له ملك له منامن بلو نجر دارون يله وجهن على حقيقته بعونه يليق بجلاله تكبر كالاله يالنت دار بنيد ملك لمن عندنا وجهن سو ثواب عاجر بلو يفسر وجهن من ادرغوا اجماع المتاسن اجماع الائمه عندهم علين الله هؤلاء كتبهم بين ايدينا للعلماء فيلتي تاكن كتابو تاعو عند وجهن ثواب بلا يفسران يلا كنما من سلفنا الصالح هون ما عالم ما نبالو تعالوا عندنا ان عمر يبالو جذب يتعلو كومبل صالح هون وجهه اللي في يدك يا مستر فكواش معناته اما دقيقني والله اسمعهم انا سمعت صوته اليوم داري هون بوتا سلسمعهم يسندم ريكورد ادرغو يتنيون بوتا لا دعوه قال لي سفر زي سويه دمصنا مشان الله ይሄ ሰውዬ ወሃቢያ ምንድነ እብነተይሚያ መሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ይላል እርድጥቷል አደም ለዚህ እቲ ይወሳኢል ኢላም በመገናኛ ብዙሃን ብቅ የሚለው እሱ ነው ሙጅሪም መልዑን ሰውዬ የሱ ልጆች እሱ ጫጭቶች አሉ ጫጭቶች የትም ቦታ ፈልፍሏቸዋል والله سرطان الاسلام የኢስላም ካንሰሮች አሉ እዚሁ አሉ ተማሪዎች شاء الله سنعرفه منه. ليس كمثله شيء، ليس يلم كمثله، السن اللي مثل يلم شيء، لم السن اللي مثل يلم جفاكين، فلذي وجهه يليق بجلاله بسه لها جال نفتر يمير كتاله. ليس كمثله شيء، السن اللي مثل يلم. لا كما يزعم عندما يلتار اللم، لا عدلم كما يزعم عندما يموقف تار اللم، إنما معطلة الصفات صفات تأطل إني أدردت صفات إني أرقصت عندما يلتار اللم. أن الوجه إلى اللي أن الوجه في تمالات إلى اللي معطلة الصفات يا الله انبهر يا الرقصت يا الله انبهر يا الرقصت توجه مياوش مالتهم وتلاميذهم وين من نسو أحفاد وسيلج لجوتات وأعباشو الناس كندم يلو فعال الله والله الناس بل فلسفنا نتتأوته عندنا قال لنقرات أبو حسن الأشعري أهون أباشو شفت أيقو إماماتين إلانو عقيداتين عقيدة الأشعرية أبو حسن الأشعري باللبت من قال لنا لنا مذهباتين مذهب الشافعية لن إلانو ولكن والله إنهم بعيدون كل الهو مرو بمرو كشافعي ما يتواقون لمن عند شافعي يتوسن بفروع لا يتجنانيو بأصل كالتا جنانيو بأكدا كالتا جنانيو مولو لا يتجنانيو لمن عند نبي يكاري هلون من دكاري نوارد بأصل بشري علي كت بوانو بأكدا كشافعي يجار كتلاجو بصولات يتجنانيو تجنانيو النبي بصولات ما انتقل لنا مستوق صلاة يكدون ظهر على السركة عندهون يكدون عصر على السركة عندهون يكدون مغرب صوت السركة عندهون سليه للسركة عندهون يكدون بذل نسمع ما لمالت عندنا المالت عدنا بفرق بالنجنين بأصله كالتقاج انا عندار الليل شافعيا النلالو شافعيا بأصل بأكدا كشافعيا قر عيد جنين كاراتكم عين موت قر عيد جنين بأكدا بأكدا كالتلاجو بفرق بوضو بالجنين يتجنين اللو مالت عدنا بوضو النسو قر بمذهب بالجنين يتجنين اللو مالت عدنا والله عدل ما يتجنين أبو حسن الأشعري رحمة الله عليه والله هي إمام هي أشعري يعني مذهب نسرته يهيده وسويه توبة عدلكو الإبانة إني بار كتاب سبحانه إني أسأولا درك عينينم لا الله وجه اللي يملو لا الله الجال اللي يملو تأولا درقن عدلقن منم من نادل ما هي جاء على دينينم ماله مش الرش علي والله تملسنا ودى أهل السنة والجماعة توبة عدلقنا نثبت ما أثبت الله لنفسه ما أثبت الله لنفسه الله لرافي جبان يبلالهم باري عرقاك أن اللتان هو بتحدث جيال لبرو كأربع عامت جهم جيال نفسه على ودى أهل السنة والجماعة من لفسه أربع عامت مؤتدي لهم يبقية صنع أربع عامت تمن لفسه قلن النساء تمن لفسه قلني اللي هزواج اللي هزواج سوال تمن لفسه تمن لفسه ليس كمثل شيء لا كما يزعم عندما يتكرر تعالى ما أبطل الصفات بهاري لم يرى قد صوت أن الوجه فيه ليس على حقيقته بؤونة وعلى اللم لأله وإنما المراد به الذبوت على يتاسبه لأله الذات أكالونه أو السواد وأجرونه أو الجهة وأبطاجنه أو غير ذلك ويسلت عنه لأله أو غير ذلك ويلي لم ليلة سنت تفسير أغنية ذات عالو أنت ليلة سواب عالو ليلة جهة عالو حقتاج أمالة نواب جهوي كران هتبقى كران أو غير ذلك ليلام ليلام بذو تقول مثلاً أنت وانا مسرت لك أسيد أما يجرب هنا جريمة عشرة ولد تترقب لعندنا جريمة تتعلم ما جمر عليك كفو نبوة كرسيدك إن على له إن عمر صاحبه هلو عندي سو بوجه لا عالت قلبهم وجه إنكو كلش وين دمو زي لو يعني ده جرعة دم أو على فلفل أكيد رسوب بتعلم صاحبه هلو وجه وجبه له ترتوني هيدو عندي تعوق عندي تعوق هاي وجه ترقومي في كمل وجه اللي بالو عنده بعار اللي يحكي الذي كمن الردو من دينه في كمل فلذي صاحبه يجي كنبر يا رسول الله ما هذا المعنى من ما لسني يجي هالشيء كتير في كلام على له صاحبه يجي كنبر وهذه النذ كله تأويلات باطلة ودك يهونو تأويلات وشناشو ميوزو بذو أبتاج أبناشو ودك أناشو ذات هلو لا أنت المتوطي فنجر الله ذات بلو يفكر من بلا شيء إيكا الله شبيا شوال صواب أيهون جهام أيهون إيه ودك أندهون الناقل ذات لا يجن عند المتوطي فنجر الله إن ويبقى وجهو ربك أنت فيكم بكال تذكرون ذات لو من بلا تذكر مكالا من دنو مدرو من دنو من لو ذات ويك أرى البلو بيلس أقرب إلى الحق كانوا قرب بلوى المسوى ذاتي يقرأ الله نعم أو ذاتي يقرأ النبي قل ذاتي وجه الله ذاتي نوينس بلا وجه النوم مثلون صلى الله ما شاء الله أي بلا وجه قال من دينه عند ربنا يون بطني كذلك التأييد منها ሚውጁ በብዛት ጣጫስና ተውላተን ባቁላ ውድቅና ከንቱ ሆኖ ተውላቶችናቸው ሚውጁ በብዛት ጣጫስ እንመዝል ሚና አንደኛ አለሁ አለሁ ጃአ መጥቷል ይቃል ወጅህ ይለው ጃአ መጥቷል አጥፉል ወጅ ወጅህን አጥፉ አያይዙ አምጥቶታል ከምን ጋር አለዛት በዛት ላይ ነው አጥፉ ያመጣው በዛት ላይ ነው አያይዙ ያመጣው ከማቲል ሐዲስ ለምሳሌ እዚህ ሐዲስ ላይ بنመለከት ዛት ላይ አያይዙ አምጥቶታል ምን ብሎ አኡዙ እጠበቃለሁ ቢላሂ አልዓዚም በታላቁ ጌታ እጠበቃለሁ ወቢ ወጅሂል ከሪም በተከበረው በጌታችን ፊት ይላል ተመልከቱ አጥፉ አላህ የሚለው ዛት ከሆነ ወጅህ የሚለው ዛት ከሆነ ምን በይነት ዛት ምንድነው ሁሉ ይነቀ አንድ ነገር ሁሉ ግዜ መድገም እኮ ነው አላህ የሚለው ዛት ነው አይደል እናቃለን አኡዙ ቢላሂ በአላህ ምን እላለሁ እጠበቃለሁ العظيم تعلق بهونو جيتا تطبقالو انام دغمو وبي وجهي اهونم بالله ذات جلهم بالله ذات وبي وجهي بالله ذات ذات ذات سمتاتين عدلنا الا ايا اعوذ بالله بالله ذات ذات الله منو ذات اعوذ بالله بالله ذات بتكبر بالله ذات بتعلق بالله ذات تطبقالو وبي وجهي الكريم بتعلق بالله في تطبقالو ربناري አጥፎ አምጥቶታል አጥፎ ደግሞ ሙጋይራን ያስታል እንደ አልሉቀው እንደ النحوي ዋው ከመጣ ሁለት ተጠቀሱ ነገሮች አንድ አይደሉም መሐመድና አመ መሐመዱ ወመሐመድ አይባልም መሐመዱ ወመሐመድ አይባልም ወይ መሐመዳን ብለ ሁለት ታደርጓል አንድ ነገር ሁለት ጊዜ አጥፎ ከመታሳይ ነገር ማለት ወልአጥፎ አጥፎ ደግሞ ማያያዝ ደግሞ የቅተብል ሙጋይራ ልዩነትን ያስይዛል አላህና ወጅህ ምን ይለያያሉ ማለት ገፋቸዋል ግን አስተው ገፋት ያላችሁ እዛ ተመለሱ ይስማችሁን ከቀረው ومنها አንደኛ የተበላሸበት ይሄ ወጅህ የሚለው ዛት የሚለው ጋር አይገናኝም አንድ አይደለም ዛት ብለ ብትፈትል አሐዲሱ ላይ ስትመጣ ይደጋግምባል ወጅህም ዛት አላህም ዛት ሁለት ጊዜ ነው ያመጣው አዑዙ ቢላሂ ካለ በኋላ ወጅህ ይብሏል በዛትና በዛት አይባልም በዛትና በፊት ነው የተባለው ወጅህ ለብቻ ይሄንኛው ልዩ ባህሪ ነው ማለት ነው ልዩ ሲፋ ነው ያለው ወልአጥፉ አጥ ይቅተድር መጋይራ ልዩነትን ያስይዛል ወሚነሀ ሌላ መልስ መስጫ አንሁ አላህ አባፈል ወጅህ ወጅህን አስጠግቶታል ወደ ምንድነው ይባፋ አድርጎ አመጣው ለዛት ወደ ዛት ነው ያስጠጋው ወጅሁ ረብክ ያለው ረብ ምንድነው ዛት ነው ዛቱ ዛት ይባላል ዛቱ ዛት ወጅህን ዛት ካደረግ ነው ረብ ያለው ዛት ነው ዛትን ወደ ዛት የግድኩ አንድ ነገር ምን አለ መሰለህ ሙባፍና ሙባፊ ለህ የሚባላል ሙባፍና ሙባፊ ለህ ቀለሙ መሐመድን ተላላ አይደል መሐመድና ብዕሩ አንድ ናቸው አንድ አይደሉም ቀለሙ መሐመድን ኪታቡ መሐመድን ሪጅሉ መሐመድን የዱ መሐመድን ወጅሁ መሐመድን ወጅህና መሐመድ አንድ ናቸው መሐመዱ መሐመድን አይባልም ዛትን ረብ ያለው ዛትን ወጅህን ዛት ካደረግነው ዛትን ወደ ዛት አስጠጋን አይሄድም ጭራሽ እንደልቆው ይሄ ንበሉቀውም ብንሄድ በቁርአን አወራረዱ አስተካክሉ ጭራሽ አይሄድላችሁ ይሄንን ግን እነሱ አይፈላሰሩ ደንቆሮውን ሰው ፊልለሽት ባለው ትርጉም ነው እናንበረከቁት ወሚነሀ ብልሹ ከመሆንበት አገላለጽ ውስጥ አንሁ አላህ አባፈል ወጅ ወጅህን አስጠግቶ ነው ያመጣው ወደ ምን ለዛት ወደ ዛት አስጠግቶ ነው ያመጣው ዛት የሚለው የት ነው ረብ የሚለው አልገባችሁ መስለ ይሄ ነገር ፈቃል ይሄው እንደሃለ ለምሳሌ ወጅሁ ረቢካል ረብ የሚለው ዛት ነው ይሄ ቁልጭ ያለ ነው እነሱ ማይخلፋቸው ረብ ያለው ለኢላህያሉ ጌታችን ነው ዛት ነው ወጅህ የሚለው ዛት ብለው ከፈሰሩት ረብ ያለውን ዛት ብለና አገናኙ ዛቱ ዛት ሊሆን ያ አካል ዋካል ሄድ አይነስ ለምን ዛት ይላል አይደል ተጣሉ ምን ትገራለህ ብቻ ኩና ሆየን ጀርባን እንዳይይዙ እሺ ወስፍል ወጅ ሁለት ነገር አየ አንደኛ አጥፋን ጥፎታል ያዙ ባላህ እንደዚህ እንደዛይነት ነገር ካይደ እንደነቀ ሁለተኛ ወደ ዛት ጓፋ አድርጓን ጥፎታል ወስፍል ወጅሃ ወጅህን ደግሞ ወስፋ አድርጎታል ገልጾታል አላህ ቢቀውል በሚለው አጀክቲቭ ገልጾታል ወወስፈ ጌታችን ገልጿል አልወጀህ ወጅህን ገልጾታል የቀውል በሚለው ቃል ገልጾታል ምን በሚለው ዙል ጀላሊ ወልኢክራም አምር الله ይጅከው ማለት ዙል ጀላሊ ወልኢክራም በሚለው ገልጾታል አጀክቲቭ አድርጎ አመጣ ፈለው ካነል ወጅህ ቢሆን ኖሮማ هو الذات رأس الذات ما بيهن نورو ذات بيهن نورو ذات بيهن نورو وجه ملو ذات بيهن نورو ذو الجلال والإكرام ملو يتن يون نبر مجلس يالبه رب النبر لمن رب ذات وجه ذات سلذي كربي هونو النبر مجلس ورب رب كغلت أجزمو ذو يملو بمن النبر نبر ذي الجلال والإكرام لنقرأ أنت يميقلت سم كسرا كهونة أجكتفون كسرا نمهونة بنا فتحا كهونة يميقلت أواكال جلاج أمدن نمهونة رأيت رجولا عالما تلال عالم يعني جلاج أمدن يرجول رأيت ولكن رجولا أبزكتنو فتحون وال عالما جلاج أمدن نمهونة مررت ألف برجول دون سوات أجبال رجول يلو مندن كسرا نم عالم نمتلو كسرا نم جلاج جلاج يميجلت أون أكل يكتلوال متبوء تابي أنو تكتينو سلدي ربنا بيجلت أنورو ذات وجه ذاتنو وجه ذات كهونة النسون دمنو ربنا ذاتنو عند ذات كهونة ذو الجلال والإكرام ينملو ما ننم ميجلتو ربنا ميجلتو ربنا كجلت أدمو ربي ينملو مننو كسرانو عدد وجهو ربي كانو كسرانو سلدي من يون نبر ذي الجلال والإكرام يون نبر هذا جلال يكون فلو كان الوجه وجه يهون نوره الذات ذات يهون نوره لكان يهون نبذل لفظ الوجه وجه النلو كان في الآية آيوس فيلا فيلا يهون نبذل كسل زندلو عزي عجمال النو ما تعرفي كلالة من تلالة ويبقى ربك ذي الجلال والإكرام يهون نبذل ويبقى ربك تذلو عنه ما لكنا وجه النلو ذات يهون نوره فيلا يهون نبذل ما لك تدقى قامينو قلت تسموه سلم ما يصلك وأنزل من اللي هنو وجاء ويبقى ربك اللي هنو لمن سيلانك أو سيلانك سيلانه تلال وجه وجه دمو سيلاك هنا سيلانه انجزي ما جد فغاينة تعلق الذين أولئك اللوات يمنلو سيلاه سنكتون نزي النزيين عجيك فغاينة تعلق عجيك يمني قلت أو ما ننلو سننلو سننلو سيلان أي قلت هو يالو دمو وجه قلت هكذا سنلن لك بس ولا قال يلن نبر الله من ذي الجلال والإكرام بلو بكسرى يكرون الله فلو كان الوجه وجه يهون نوره الذات ذات يهون نوره لكان يهون نبر لفظ الوجه وجه من لو قال في الآية عن قصوص سيلا يهون نبر السن وينم دمو ما يعيشا مالكم يهون نبر سيلا كهون دمو ولا قال انده لن نبر من ذي الجلال والإكرام نبر ميلا لمن سيلا من أي درجة منا؟ أي جل ماجد في بينات أو ماجد في زمينات أو ما لينه؟ رسم لينه أرب بلا يجد جمد عن بس راسني كان ذات سيلا جدنا أنت وجهه لو ذات هذا جدنا ذات جو نرو سيلا يكون بنا سيلا كونه دكمو ذل جلالي ولكر ذل جلالي ولكرام يالو يجد جرب بن سلم يقل ذي يكون بنا سلزي وجهه ملو من دنو في تنوينجي ذات هذا جدنا راسني كان فلو قال فلو فلما قال سلا على بالا جزي ذو الجلال بلو بضم بواو سيامتو ذو بلو سيامتو أتكي لمسالي ليلة لنجرات وفوق كل ذي علمنا ذو علمنا ذي علمنا علم ذي علمنا يالو معنى نمي جلسة وفوق كل يملونا كل كان ملوطانا كل من دمها كيف رانا تاني ذي نمي هونو جلاج وفوق كل بلو ذو علمنا علم عيسانا هذه أنا وياك قالوا فكثين نقل سمن من مثله ذو الجلال بضم مثله هنا تبين فلما قال الله في لنجزه ذو الجلال في لنجز تبين قلت هنا أنه الله وصف أنه مهون ذو الجلال والإكرام يملو مهون وصف للوجه يوجه جلاج إنجي لا للذات يذات جلاج إنجل هنا قلت هنا لن بوبلو سامته وأن الوجه وجه مجمرة صفة للذات يذات جلاج راس دم متجلج وجه ذو الجلال والإكرام بنلو تجلج وجه دم جيتان جلج وجه اللو جيتا مالتنا جلج ومنها لراد مو ودك أمي درج باتشو نجر نزمو أطلة تصفيات ومنها ودك كم يادر باتشو نجر وهذه تأولة باطلة يوجو درجوا أجاس النبلان ومنها ودك كم يهون بس مكان كلام دنيا أنه نجرون دنيا لا يعرف أي توقف في لغة أمة باندم أمة قوانقوا من الأمم كالفتم أمة وشهن كالأمم وشهد بوتس ባንድን ህዝብ የማይታወቅም አነ ወጀህ الشيء ያንድ ነገር ፍቱ በማዕናዛቱ አካሉ ነው ይባላል አውስተዋት ወይ ስጦታ ክፍያ ነው ተብሎ የማይታወቅ ወጅህ ማለት በቃ ወጅህ ወጅህ ማለት ወጅህ ግን ዋና ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ ልንገልጸው እንችላለን ዋና ስለሆነ ፊቴን አስከርሴ ልምጣ የሚባል ነገር አለ አይደል እስኪ ድንኳን ሂጄ ለቅሶ ቤት ፊቴን አሳይቼ ልምጣ ምን ነው ነገር አለ የኛ ኡማ ብናይ ማለት ነው ይሄ ወጅህ ፊቴ ብቻ ይሄድ ማለት ነው አይደለም ግን ዛቱ ይሄዳል እሚያሳየው ግን ምን ነው ጀርባውን አሳይቶ ነው የሚመለሰው ጀርባውማ ከታየ እከለ አባበሉ አልመጣም ይባላል ምን ነው የሚያሳየው ፊቴን አሳይቼ ልምጣ ማለት ምን ማለት ነው ሀቂቀተን ፊቱን ነው የለም ዛቱ ነው ይሄዱ እንዳት ዛቱ ነው ይሄዱ ናም ፊቱ ብቻ ነው ማይሄዱ ወላኪን በትክክል ፊቱን አሳይቶ ነው የሚመጣው ስለዚህ ወጅህ ብሎ ዛት አለ አማርኛ ላይ እንዳትል አንድ የሰማሁት ነገር ስላለች ምን ይችላል አይው ለምሳሌ ለቅሶ ቤት የሚሄደው ፊቱን አሳይቶ ይምጣ ይላል ፊቱን ነው እንደ ይዞ የሚሄደው ፊቱ ነው ሄዶ የሚመጣው ይላል አይደለም ፊቱ አይደለም ተስከምናችሁ ፊቱ አይደለም ዛቱ ነው የሚሄደው ወላኪን አሳይቶ የሚመጣው ዛቱ ነው አይደለም ፊቱ ማን ነው የመጣው ተብሎ የሚታወቀው በመኑ ነው በፊቱ ነው ስለዚህ ፊቱን አሳይቶ ስለሚመጣ ዋናውን አካል ተናገረ ነው የምንለው ስለዚህ ወጅህ ወጅህ ነው የትኛውን ቦታ ላይ ወጅህ ዛት አይባልም በየትኛውም ቁማ ቋንቋ ወጅህ ሐቂቀተን ወጅህ ነው እነው ላይ ወራ ሳይታወቅም ሲሉገት ኡማ ባንዲት ኡማ ቋንቋ ምን ልኡመን ካለፉት ኡማዎች ውስጥ አለ ወጅህ الشيء ያንድ ነገር ፍቱ ቢማዕና ማለት ነው ዛቱ አካሉ ነው አውጣው ወይ ክፍያ ነው አጅር ነው ተብሎ አይታወቅም ወልወጅህ ወጅህ ማለት ሲሉጋ በዲክሽነሪ ወይንም ጥሬ ቃሉን ብናየው ሙስተቅበሉ ኩል شيء የሁሉም ነገር ፊለፊት ያለ ነገር ማለት ነው የሁሉም ነገር ፊለፊት ያለ ነገር ምን ይባላል ወጅህ ይባላል ለልበይት ወጅ ወለሰያራት ወጅ وللطائرة وجه الله سبحانه مستقبل كل شيء يهلم نجر في اللي فيك يالله فاسه من البلد وجه البلد لأنه مكنايتهم أول ما يواجه منه خصو مجملة كمان من يوم نجر قال يمك تعجب النجر تلونه وجه البلد أول ما يواجه به مجملة كمان من يوم نجر قال يمك تعجب النجر تلونه وهو في كل شيء أهلم وطالي بحسب ما يضاف إليه እንደሚጠጋበት አካልን ወጥዋለን ለምሳሌ የቤት ፊለፊት ከተባለ የቤት ፊት ምን ማለት ነው በሩ ማለት ነው አይደል የመኪና ፊት ከተባለ ጋቤ ነው ማለት ነው የሰው ፊት ከተባለ ይሄ ማለት ነው ወለኩልን ለእያንዳንዱ አካል ወሆ ፊት ወጅ ፊኩል ሸይ በሁሉም ነገር ላይ ፊት ማለት የሐሰቢ ማይባፉ ኢለ እንደሚጠጋበት እንደሚገልጸው ነገር ይተረጎማል ወይ ገብታችኋል ገልጽ ነው ለቀጥል ይወቀም ታውግላችሁ ከተራማ ነው ተራማ ነው